إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إذا لب الملبي وكبر وطاف بالبيت وقال بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأتم سبعة أشواط، ثم بعد ذلك يفعل ما شرع له من صلاة ركعتين إلى غير هذا مما هو معلوم، ويتوجه بعد ذلك كله إلى الصفا. فهنا إذا توجه إلى الصفا يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، ثم بدأ بالصفا، صعد الصفا عليه الصلاة والسلام حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات الحديث، وفيه ففعل على المروة كما فعل على الصفا. إذا أتى الصفا قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، والصفا معروف يقال للصخر الأملس، فهو جمع صفات، والمقصود به الجبل المعروف، والمروة أيضا هي كذلك، أصلها يقال للحجر الصغير، والمقصود بها الجبل الصغير الذي يقابل الصفا، كلنا يعرف ذلك. فهذان الجبلان هما المرادان بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. من شعائر الله يعني من معالم الدين الظاهرة، والله تبارك وتعالى جعلها من المواضع التي يذكر فيها جل جلاله وتقدست أسماؤه، جعلها معلما ومشعرا يعبدونه عندها ويقفون عليها ويذكرونه ويوحدونه ويدعون الله تبارك وتعالى. هذا يكون عند المرور بالصفا والمروة، أو عند بلوغ الصفا والمروة في كل مرة في السعي. وأصل ذلك كما هو معروف أن هاجر زوج إبراهيم عليه السلام وقع لها ما وقع مع ابنها، فلما اشتد به العطش كانت تتردد بين الصفا والمروة تبحث عن مغيث، تبحث عن شيء تطفئ به حرارة العطش التي حلت بصغيرها. فنفعل ذلك لأن الله أمرنا به تعبدا له واقتداء بهؤلاء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، فإن الحج هو من شعار الدين وهو من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى أمره أن يؤذن بالناس في الحج، وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فهذه أشياء نقتدي بهم فيها لأن الله أمرنا بذلك فنحن متعبدون به. إن الصفا والمروة من شعائر الله، هي ليست من شعائر الجاهلية وليست من مبتكرات أو مخترعات البشر، وإنما هي شيء يدين الناس به لرب العالمين لأنه شرعه وأمرهم بالوقوف والذكر والدعاء عنده والسعي بين الصفا والمروة. فمن حج البيت قصده للنسك أو اعتمر زاره لحجه الأصغر الذي هو العمرة التي أصلها بمعنى الزيارة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح يعني لا إثم ولا حرج، لا حرج ولا إثم عليه أن يطوف، أن يسعى بين الصفا والمروة. وهل يكون على من سعى بين الصفا والمروة من حرج وهي من شعائر الله؟ الجواب أن الله قدم بين يدي ذلك قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله ليعلم أنها ليست من شعائر الجاهلية. إذن الحرج منفي عمن سعى بين الصفا والمروة، لأن أقواما كانوا يتحرجون من ذلك بعد أن دخلوا في الإسلام لظنهم أن هذا من شعائر الجاهلية، لأنهم كانوا يفعلونه في جاهليتهم، ولربما لأن أقواما أيضا وقع لهم التحرج كما تدل عليه بعض الروايات الصحيحة لكونهم كانوا ممن يهلون لمنات، وأن من هل لمنات الطاغية الصنم المعروف في الجاهلية أنه لا يأتي الصفا والمروة. بعضهم يقولون من أهل لمنات جاء لزوما إلى الصفا والمروة، وبعضهم يقولون إن من أهل لمنات فلا يحل له أن يأتي الصفا والمروة، فوقع التحرج من قبل هؤلاء، يظنون أن ذلك من أعمال الجاهلية. كيف يلابسونه؟ كيف يتعاطون عملا؟ وهذا يدل على أن المؤمن يحترز ويتوقع ويخاف أن يفعل أشياء لربما كان الحامل عليها محض العادة والإلف، ولكن ذلك قد لا يكون مشروعا، وإنما يأتي المؤمن بالأعمال لأن الله شرعها، وهذا يحتاج إلى علم ليكون عمله بذلك صالحا متبعا فيه شرع الله تبارك وتعالى. فهنا تحرج من تحرج فنفى الله عنهم الحرج، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أنتم تفعلون ذلك إيمانا بي واتباعا لرسولي بسعيكم بين الصفا والمروة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع خيرا فسره ابن جرير رحمه الله يعني من تطوع بالحج أو العمرة بعد الفريضة، وذلك مندوب حث الشارع عليه، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذا الحث من قبل الشارع يدعو المكلفين إلى التزود بعد الفريضة والتردد على بيت الله الحرام حجاجا وعمارا. فمن تطوع خيرا بحجه أو عمرته فإن الله شاكر عليم. فذكر هنا الشاكر، والله من أسمائه الشاكر، وهو الذي يجزي على الحسنات إحسانا ويضاعف في العطاء والجزاء، كل هذا من معنى الشاكر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأسماء الحسنى. وأيضا من أهل العلم من يقول بأن معنى ذلك فإن الله شاكر عليم، بمعنى أنه من فعل من الحسنات من الخيرات من الأعمال الصالحات من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم إلى غير ذلك مما يتطوع به، يفعل الطاعات مخلصا بها لله تبارك وتعالى، فإن الله شاكر عليم، يجازيه، لا يضيع شيئا من أجره وثوابه، عليم به وعليم بمقصده ونيته وعليم بعمله. فعليه أن يصحح النية، وعليه أن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومثل هذا أيها الأحبة، هذا المعنى ذكره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، فذكر معنى أعم مما قاله ابن جرير، يعني ذكر الحج والعمرة والأعمال الصالحة، يتطوع بالطواف، يتطوع بأعمال خيرة، بصدقات، نفقات، صلوات إلى غير ذلك. إذا استقر هذا عند المؤمن، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإنه لا يستثقل سعيه وعمله وممشاه والتعب الذي يلقاه، ولا يستثقل النفقة التي يدفعها، فيشعر ويجد في نفسه أنها من قبيل المغرم إن لم يكن يحتسب عند الله. أنا دفعت في هذه الحجة كذا، ذهبنا 5 أشخاص 6 أشخاص 7 أشخاص أسرة واحدة ودفعنا كذا وكذا، مقطوعة من قلبه. لا لا، لا يكون التعامل مع الله بهذه الطريقة أبدا، هذه تجارة مع الله. فهذه الأموال مخلوفة، وهي أفضل ما ينفق به المال، لن تجد نفقة أفضل من هذا، خاصة إذا كانت الفريضة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه التي ندفعها في الأضاحي، في الهدي، لا يبحث الإنسان عن الهدي الأرخص. أين الأرخص؟ الشركة؟ هات. ما هي الأنواع الأرخص؟ أرخص الموجود. كأنه شيء يثقل كاهله ويرهقه، يريد التخلص منه. هذا لا يكون التعامل مع الله بهذه الطريقة. هذا الإنسان الذي يتعب أيها الأحبة، وهو يجد أن هذا التعب مخلوف، أنه معوض، وأن الله يراه، وأن الله يعلم بعمله ونفقته من قرش وهللة وريال ومئة وألف، يعلمها. إذن هو ينفقها وهو مستريح بانشراح. أبذل، أنفق، هذه أفضل الأيام. وفي الحج لن تجد نفقة أفضل من هذا، في العشر وفي الحج هذا أحسن النفقات، فيفرح ويغتبط. وهكذا يقال في الهدي، في الأضاحي. النبي صلى الله عليه وسلم قرب 100 من البدن، كان تكفيه شاة واحدة، 100، نحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، 100 من الإبل، 100، ونحن نبحث عن الأرخص من الضأن أو المعز، هذا ما يليق. 100 من الإبل، وكان يبعث هديه وهو في المدينة قبل أن يحج، يبعث به إلى مكة، ونحن نبحث عن الأضحية الأرخص. إن كانت في مؤسسة ابحث عن الأرخص، وين اللي 250؟ المعاملة مع الله ما تكون بهذه الطريقة. الله شاكر عليم، يعطيك. لو قيل للناس مساهمة، مساهمة خلال 4 أشهر الأرباح فيها تصل إلى 10%، 20%، 30%، 40%، 100%، هنا إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. حسنة بعشر أمثالها، يضاعف لمن يشاء. هذه التجارة الحقيقية مع الله. لو قيل للناس مساهمة عقارية تصل إلى الضعف لتكسرت أبواب المكتب الذي يفتح هذه المساهمة، ولسدت الطرق، واحتاج المرور أن يأتوا لينظموا حركة الناس، ولكانت أزمة في الناحية كلها. والسعيد الحضيض من يعرف طريقا أو هاتفا خاصا لهذا الذي طرح هذه المساهمة يتصل عليه. لو قيل الضعف فقط، الضعف 10 أضعاف إلى 700 ضعف. شاكر عليم، غني، ولا في أي مخاطرة، ولا واحد من المليون، رابحة. فلماذا نتعامل أيها الأحبة بهذه الطريقة مع الله تبارك وتعالى؟ يصعد الصفا، ينظر إلى الكعبة، يستقبلها، يوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله، يبدأ بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا تخضع النواصي إلا له، ولا تصرف العبادة لأحد سواه، لأنه هو المنعم المتفضل، الخالق الرازق، النافع الضار، المعطي المانع، نواصي الخلق بيده، والملك كله له، فهو المستحق أن يعبد وحده دون ما سواه، لا يصرف شيء من ذلك لأحد سوى الله عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبهذا لا يمكن أن يتوجه المخلوق لقبر، لمن يسمون بالأولياء، يتوسل بهم، يستغيث بهم، يذبح لهم، يتقرب إليهم، يطوف بقبورهم، يدعوهم، يا فلان أغثني مدد، هذا ما يمكن أن يصدر من هذا الموحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وتكلمنا على هذه المعاني، الملك كله له، والملوك جميعا خاضعون لملكه وعزته وقوته وقهره وجبروته، وله الحمد كله لأنه المستحق لجميع المحامد لكونه الكامل من كل وجه. لا يمكن أن يضاف جميع الحمد إلا لمن كان كاملا من كل وجه، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو أقوى وأقدر من كل قادر ومن كل قوي، لا يستعصي عليه شيء. المخلوق يحسب 1000 حساب قبل أن يخدمك، قبل أن يعينك، قبل أن يقضي لك حاجة، له حسابات مهما كان شأنه ومهما على قدره ومنزلته، له حسابات. وقد في النهاية قد يعتذر ويقول لا أستطيع، لأن هذا فيه تبعة. مهما على شأنه، الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ماذا تريد؟ تعاني من مرض؟ تريد الولد؟ تريد المال؟ تريد ما في الآخرة؟ تريد الهداية؟ تريد زوجة؟ تريد ماذا تريد؟ وهو على كل شيء قدير. الأمة تريد النصر على الأعداء، العز والتمكين، وعلى كل شيء قدير. هذا التوحيد الذي يكون في الحج هو الطريق، هو الطريق الذي تسلكه تتوجه به القلوب أولا، ثم بعد ذلك يكون العمل الواقعي في الخارج الذي يصدق ما لهجت به الألسن وما توجهت إليه القلوب. وهو على كل شيء قدير. ولاحظ هذا التذكير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويذكرهم كل حاج يرددها، يتذكرون هذا المعنى الكبير. هذا المعنى الكبير، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا في يوم الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا المقام حصل الدفع من الله تبارك وتعالى، أنجز وعده، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ولهذا قال المؤمنون في يوم الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. بعض السلف يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله يعني النصر، وبعضهم يقول الابتلاء الذي وعد الله به لتبلون. وأحسن ما قيل والله أعلم ما ذكره ابن كثير من الجمع بين المعنيين، الابتلاء الذي يعقبه التمكين. لما رأوا الابتلاء يلوح تذكروا لتبلون في أموالكم وأنفسكم، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مباشرة هذا ما وعدنا. فالمؤمن إذا رأى الابتلاء تذكر هذا المعنى، هذا ما وعدنا الله ورسوله، ما ينكسر ولا يذل ولا يخزى ولا يتراجع ولا يشك في وعد الله تبارك وتعالى. في هذا المقام الذي حصل فيه النصر والتمكين والظهور والحج الذي لا يخالطهم فيه أحد من المشركين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أتم عليهم النعمة، حجوا منفردين لا يخالطهم مشرك في تلك السنة لأول مرة. وقد كان المسلمون يحجون مع المشركين، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة نودي في السنة التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فحج المسلمون وحدهم. هنا أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، تذكير بهذه النعم، إقرار بها. اذكروا نعمة الله عليكم، هذا من ذكر هذه النعمة على الصفا وعلى المروة، يردد ذلك، يقوله كلما صعد من غير ذكر الآية، أعني قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. على كل حال هو يردد هذا ثم يدعو ثم يقوله ثلاثا، يقول هذه الأشياء مرة مرة ثم يدعو ثم يقوله الثالثة ثم ينطلق بعدها إلى الصفا أو إلى المروة. هذا ما يتعلق بما اتسع له الوقت هذه الليلة. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.